زاد في الأذان. لم يزد. أنا السلام ولدي أمره بها. لم يزد. أنا بلال اجتهد. أنا قلت اجتهد في الأذان. خطأ. هو اجتهد في شيء آخر. إيش هو؟ مصلي. حي على الصلاة. حي على الصلاة ممتاز. في إيش بقى اللي اجتهد فيها؟ عبد الفتاح متقن وكيف يقتل من امامه متفنن بالذات في ابي انا ها قلنا ان السلام هو الذي امرهم بها عدم اجابته للكفار طب نشوف الاخوات ما الذي خالد يعني انت تجلس شعريا تصعد رين وهذا الاجتهاد ها عندما سأل النبي خلي الأخوات في عندهن أحد ممكن يقول ما الذي فعله بلال اجتهادا حتى أن السلام اندهش له الصلاة خلال من النوم أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم طب خلاص أيوة نعم أنه صلى بعد كل وضوء هذا اندهش النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال فقال له يا بلال دلني على أرجى عمل تعمل قال لما قال إني أسمع خف دفن عليك في الجنة شوف الله ما جعلنا نزبط على هذا الخير لذلك نقول من رام أن يبشر كما بشر فليثبت على ما سبق عليه جاءه فقال له دلني على أرجى عمل لك فإني أسمع دفن عليك في الجنة قال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت له لذلك العلماء يقولون صلاة تسمى صلاة سنة الإيش الوضوء التسمية ممكن يعني لا مشحة في التسمية لكن الحق بأنها من السنن أنك توضأ ولذلك العلماء يقولون وهذا قول الشافعي خلاف الجمهور قالوا وإن كان في وقت النهي بعد العصر فتوضأ وكان ملازما للصلاة بعد الوضوء يصلي ركعتين لأنها صلاة ذات سبب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع دفن عليك ما تفعل؟ قال ما توضأت وضوءا إلا صليت له هذا اجتهاد ولا غير اجتهاد؟ والإقرار جاء من وين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم صح؟ لا الإقرار جاء من السماء بشارة بالجنة قال أسمع دفن عليك في الجنة ومن ذلك أيضا الرجل الصاحب الجليل عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمد فقال رجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل ارتعدت فرائصه قال سينزل الله في قران ما الذي فعلت فقال من القائل فجاءه قال انا يا رسول الله قال قد رايت 40 ملكا يبتدرون هذا يكتبونه هذا اجتهاد في حضره مع مع إقرار وبشارة هذا أيضا اجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النبي أيضا من ذلك حديث العسيف تعلمون حديث العسيف حديث العسيف هو الأجير رجل كان أجيرا عند رجل فوقع على امرأته امرأة هذا الرجل فلما وقع على امرأته قال فذهبت فسألت الناس فقالوا لي إن على ابن الرجل هذا اجتهاد من؟ مش من الناس من الجاهل من العباد الذين يعلمون قالوا إن على ابن الرجل فافتديت شوف بحول الأحكام والآن ما المسألة بقى صارت مشاعا كما نعيش في هذه الزمانات شوف عندما أسناني بتتعبني وجوبا لابد أن أذهب إلى الطبيب المختص بالمعدة صحيح ولا لا؟ صحيح؟ لا طبعا منطقي لا صحيح؟ أو أذهب للكهربائي؟ ها أذهب لمن؟ ها نعم لابد أذهب للمختص صحيح ولا لا؟ التجارة للمختص أي شيء للمختص الدين بالذات كل واحد يرجع للتخصص إلا للدين كل مفتي اي احد تكلمه يتكلم في الدين يقول لك لا وديننا دين السماحه ويتكلم عن جهل صار مشاعا وهذا الذي خرب الدنيا وهذا كانت نبتته وهو في عصر النبي قالوا له ان على ابنك الرجل قال الرجل ما دام بقى المساله ما دامت المساله بالفتوى من كل احد